بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: وأما النصب بعد واو المعية في المواضع المذكورة فسمع في خمسة، وقاسه النحويون في ثلاثة. فالخمسة المسموع فيها أحدها النفي، قال تعالى: ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولما، قلنا لما حرف نفي وجزم، وهي أخت لم، لكن ما الفرق بين لم ولما؟ لم تتفق مع لما في أربعة أمور، وتختلف معها في أربعة أمور، فيتفقان في الحرفية، كل منهما حرف، يعني لم حرف ولما حرف. هو في الاختصاص بالدخول على المضارع فهما يدخلان على الفعل المضارع، ومختصان بالجزم هما يجزمان الفعل المضارع، وبالقلب يقلبان زمن المضارع إلى المضي. وبالنسبة لما أيضا تقلب زمن المضارع إلى المضي ويستمر إلى وقت الحال. فإذا قلت الأستاذ لم يحضر، يعني نفيت عنه الحضور فيما مضى، لما يحضر إلى الآن لكن سوف يحضر. بالنسبة للم ولما، لم قد يكون نفوها منقطعا، هل أتى عن إنسان حين من دهر لم يكن شيء مذكورا ثم كان، صح ولا لا؟ لم يكن شيء مذكورا ثم كان، يبقى النفي ده منقطع. وقد يكون مستمر، لم يلد ولم يولد، إنما النفي بلما يعني مستمر إلى وقت التكلم، والنفي بلما يؤذن بأن ما بعدها سيقع، بل لما يذوق عذاب، إلى هذه اللحظة لم يذوقوه لكن سوف يذوقونه، صح يا شيخنا؟ بالنسبة للم يا شيخنا ممكن تصاحب إن، فإن لم تفعلوا، يعني تجتمع مع إن الشرطية، لكن لا يجوز في لما أن تجتمع مع إن الشرطية. لا تقل مثلا إن لما، لكن لا يجوز، يجوز في لم كذلك، إن فإن لم تفعلوا، يبقى ممكن إن يعني لم تجتمع وتقترن بإن الشرطية، بعكس لما لا يجوز ذلك. جواب لما ممكن يحذف، بعكس يعني مدخول لما قد يحذف، قاربت المدينة ولما، يعني ولما أدخلها، لكن لا يجوز في مدخول لم أن يحذف، يعني لم يلد ولم يولد، لا تقول لم وتسكت، لا بد من مجيء الفعل بعدها. على كل، في قوله تعالى: ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، لما قلنا حرف نفي وجزم، يجزم مضارع ويقلب زمنه ماضي. يعلم تفعل مضارع مجزوم بلما، علامة الجزم السكون، وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين. يعلم الله دفاع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، الذين ده اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول به، جاهدوا منكم، هذه جملة صلة الموصول ليس لها محل من الإعراب. ويعلم الصابرين، دي اسمها واو المعية، دي اسمها شيخنا ايه، يعني لما يعلم الله الذين ما جاهدوا منكم مع علمه بالصابرين، دي اسمها واو ايه شيخنا، المعية. شيخنا فسر الآية قال: والمعنى والله أعلم إنكم تجاهدون، شو خد بالك شيخنا، إنكم تجاهدون وتطمعون أن تدخلوا الجنة، وإنما ينبغي لكم الطمع في ذلك إذا اجتمع مع جهادكم الصبر على ما يصيبكم، فيعلم الله حينئذ، اللي ده بيسموه علم الإيه، يعني المشاهدة، يعني خلاص، فيعلم الله حينئذ ذلك واقعا منكم، واللي واو من قوله ولما دي واو الحال، يعني دخلت ولما دي واو الحال يعني. والتقدير بل أحاسبتم أن تدخلوا الجنة وحالكم هذه الحالة. المهم يا شيخنا حكاية علم المشاهدة دي، وإلا المثل الأعلى كان سيدنا الشيخ الشعراوي كان بيفسرها يعني. فبقول يعني لو أن الأستاذ قال هذا طالب سينجح وهذا سيرسو، فقد يعترض الشخص الذي سيرسو يقول يعني كيف حكمت علي ذلك، كيف تحكم علي بالرسوب وأنا لما أختبر بعد. فعندما يأتي الامتحان يصدق كلام الأستاذ بحكم خبرته يعني. فده اسم علم مشاهدة عشان يكون حجة على العباد، حجة على العباد، فهمنا يا شيخنا؟ لكن الله لا يغيب عنه شيء. طيب والثاني الأمر، فقلت ادعي وأدعو إن أندى لصوت أن ينادي داعياني. أولا البدء من بحر الوافر نسبه السيبوي إلى الأعشى، ماشي يا مولانا؟ طيب أيوة. فقلت ادعي وأدعو، ماشي، يعني ادعي مع دعائي إن أندى لصوت أن ينادى أن ينادي داعياني. سمعنا يا شيخنا؟ يعني أندى أفعل تفضيل من قولهم ندي صوته يندى ندا، خلاص إذا بعد وامتد. يعني أنت لما تنادي ومعك شخص قال الصوت يرتفع أو يمتد، الصوت يبقى أعلى شوية. فقلت ادعي وأدعو، يبقى قلت قال فعل ماض وتأتي الفاعل، دي سهل أي. ادعي فعل أمر، يا المخاطبة دي الفاعل، الفعل ده يا شيخنا مبني على حذف النون لاتصاله بياء المخاطبة، صح؟ فعل الأمر يبنى على حذف النون في ثلاثة مواضع إذا اتصل به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة. ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فكلي واشربي وقضي عينا، خلاص يا شيخنا؟ طيب أين فاعل؟ وأدعو، أدعو ده فعل مضارع يا شيخنا منصوب بأن المضمرة وجوبا بعد واو المعية، خلاص؟ يعني ادعي مع دعائي، هذه واو المعية، خلاص؟ يبقى أدعوها فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا بعد إيه؟ بعد واو المعية. سهل يا شيخنا ده؟ هذا هو إيه؟ طيب النهي، النهي راح قال قول الشاعر، الشاعر قال يا مولانا قال لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. طبعا البيت معنى واضح، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، يعني لا تنهى عن خلق مع إتيانك مثله، ماشي يا مولانا؟ طيب أولا يا مولانا طبعا هو بدأ بأبيات كثيرة، قال يا أيها الرجل المعلم غيره هل لنفسك كان ذا التعليم، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يسمع ما تقول ويشتفى بالقول منك وينفع التعليم، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. فلا دي اسم لا النهية، وتنهى فعل مضارع مجزوم بلا النهي، علامة الجزم حذف حرف العلة وهو الألف والفتح دليل عليها. أين فاعل تنهى؟ أنت، لا تنهى أنت، صح يا شيخنا؟ طيب طيب، وبعدين قال وتأتي، الواو بمعنى مع، وتأتي فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد واو المعية، صح؟ طيب وتأتي أنت، ده المثال يا مولانا، ده مثال النه. يبقى احنا قلنا كم مثال يا شيخنا في الشيء المسموع؟ المسموع يعني إما قرآن وإما شعر يعني أو كلام من كلام العرب. قلنا النفي، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، وقلنا إيه الأمر، فقلت ادعي وأبل، والثالث النهي. وتقول لا تأكل السمك وتشرب وتشرب اللبن، فإذا أردت بالواو عطف الفعل على الفعل جزمت الثاني وكان شريك الأول في النهي، وكأنك قلت لا تفعل هذا ولا هذا. خلاص يا شيخنا؟ وحينئذ فيلتقي ساكنان الباء واللام فتكسى الباء على أصل التقاء الساكنين. أو الذي ثاني يا شيخنا؟ شوف يا مولانا المثال يتضح المقال. لا تأكل السمك، لا تأكل السمك، يبقى لا ناهية، تأكل فعل مضارع مجزوم بلا علامة الجزم السكون وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين، والفاعل مستتر تقديره أنت، السمك مفعول به. عندما قال وتشرب اللبن أصبحت الواو دي يا شيخنا عاطفة، وتشرب معطوف على تأكل، يبقى النهي وقع على الاثنين معا، عن أكل السمك وعن شرب اللبن. لا تأكل السمك ولا تشرب اللبن، يبقى نهاه عن الاثنين. خلاص، قال وتشرب اللبن، نفس القصة، وتشرب ده فعل مضارع مجزوم لمعطوف على ايه؟ على تأكل، وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين، يبقى لا تأكل السمكة وتشرب اللبن. وإذا نصبت يا مولانا أقول لا تأكل السمكة وتشرب، ماشي يا مولانا؟ أصبحت واو اسمها واو ايه؟ المعية. يا لا تأكل السمكة مع شربك اللبن، يبقى المنهى عنه ايه يا شيخنا؟ الاجتماع. لكن يمكن ان تاكل السمك لحاله وتشرب اللبن لحاله، لكن المنهى عنه الاجتماع، يعني لا تاكل مع مع. خلاص كده يا شيخنا؟ طيب، وان اردت الاستئناف رفعت الثاني، رفعت ايه يا شيخنا؟ الثاني، لا تاكل السمك وتشرب اللبن، يبقى أصبحت واو استئنافية، يعني ولك شرب اللبن. خلاص، يبقى نهاه عن الأول وباح له الثاني. الرابع اللي هو التمني، التمني ده من المسموع يا شيخنا، يا ليتنا نرد ولا نكذب، دي في سورة الأنعام صح؟ يبقى يا حرف تنبيه، يا ليت، ليت حرف تمني مبني على الفتح، يا ليتنا، نادى ضمير بارز متصل مبني في محل نصب اسم ليت، نرد فعل مضارع مرفوع على علامة رفع الضمة الظاهرة لأنه لا مسبق بناصب ولا جازم، والفاعل مستتر تقديره نحن. جملة نرد في محل رفع خبر ليت، ولا نكذب الواو والمعية، يعني يا ليتنا نرد ما عدم تكذيبنا. سبحان الله، ليه قالوا يا شيخنا ولا نكذب؟ لأن الله قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، فهم يتمنون شيئين مستحيلين، الرجوع إلى الدنيا بعد فنائها، يعني ده مستحيل بالنسبة للبشر، لكن الله سبحانه وتعالى لا يستحيل عليه شيء يعني. طيب، والشيء الثاني يا شيخنا إيه؟ اللي هو ألا يعودوا مع التكذيب يعني. طيب، المهم يا ليتنا نرد ولا نكذب، يبقى نكذب العبرة يا شيخنا ايه؟ ها، فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا بعد واو المعين. الخامس للاستفهام، ألم أكو جاركم ويكون بيني وبينكم المودة والإخاء. أنا قلت لحضرتك الهمزة لم تدخل علام تبقى استفهام تقريري، يعني كنت جاركم. خلاص، ألم نشرح لك صدرك، بلا شرحت لي صدرك، ده اسمه استفهام تقريري. طيب يبقى الهمزة للاستفهام التقرير ولم حرف نفي وجزم وقلب. أكو ده فعل مضارع ملزوم، علامة الجزم يا شيخنا السكون على النون المحذوفة تخفيفا، واسم أكن أنا، جاركم ده خبر أكن منصوب على النصب والفتحة الظاهرة، وجار مضاف والكاف ضمير بارز متصل مبني في محل جر مضاف إليه، والميم علامة الجمع. ويكون أهو ده مولانا إيه واو المعية، يبقى يكون فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا بعد واو المعية، أصله هو أن يكون. الشاهد إنه لما الشاعر قال إيه ألم أكو جاركم يكون، يعني مع كوني بيني وبينكم مودة. أي نعم، خلاص واضح يا شيخنا. وينتصب الفعل المضارع بأن مضمرة جوازا لا وجوبا بعد أربعة أحرف، جوازا يا مولانا بعد الفاء وثم والواو أو. هنا يا مولانا حل اللغز بتاع المقدمة، هنا مولانا الفاء فاء العاطفة، فاء شيخنا عاطفة، وإحنا قصدنا بفاء السببية والمعية اللي هي الوجوب، لكن في فاء وفي ثم وفي واو وفي أو، ودي كلها حروف عطف، يبقى هنا تضمر أن جوازا لكن تضمر وجوبا بعد فاء السببية والمعية. يبقى الكلام كده إيه بتاع المقدمة اللي إحنا كنا يعني التبس عن الأمر فيه يعني، ماشي. مثال ذلك بعد أو، بيقول يا شيخنا والفاء وثم والواو أو، وذلك إذا عطفنا على اسم صريح. اقرأ الآية كده عشان نشرح حسن، يلا يا شيخ اقرأ الآية عندك. وما كان لبشر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أيوة وما كان لبشر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما كان أيوة لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل. خذ بالك للجمال يا مولانا، ما حرف نفي، كان فعل ماض ناسخ. طيب ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، يو لبشر جار ومجرور، خلاص يا شيخنا ماشي. الجار ومجرور ده خبر كان مقدم، أن يكلمه ده اسم كان مؤخر، بس أن مع الفعل المؤول ومصدر، يعني ما كان تكليم الله لبشر إلا وحيا. سمعت يا شيخنا؟ يبقى أن حرف مصدر ونصب، يكلم فعل مضارع منصوب بأن علامة النصب الفتحة الظاهرة، والهاء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به، ولفظ الجلالة فاعل يكلم، خلاص. أن وما دخلت عليه في تأويل المصدر والتقدير والله أعلم، وما كان تكليم الله لبشر إلا وحيا، صح يا شيخنا؟ إلا إيه؟ وحيا. إلا دي اللي هي يعني أداة حصر وحيا أو أداة استثناء، وحيا ده مستثنى منصوب. طيب أو من وراء حجاب أو يرسل، وما كان تكليم الله لبشر إلا وحيا، كان تكليم الله للبشر وحيا، يعني ممكن تكون ما مع إلا أداة حصر يا مولانا، فهمنا شيخنا؟ أداة إيه حصر، يعني ما أقول مثلا كان تكليم الله للبشر وحيا أو غير وحي، لما قال إلا وحيا تبقى أفيد الإيه شيخنا الحصر، يبقى أدي كان تكليم الله لبشر، يبقى تكليم الله لبشر، تكليم ده هو ده اسم كان، والبشر متعلق بتكليم لأن الجر مجرد تعلقا بالمصدر، وحيا أهو ده إيه يبقى معنى الآية مولانا يعني تكليم الله للبشر وحيا، خلاص. طيب، أو من وراء حجاب أو يرسل. يرسل ده فعل مضارع منصوب بأن المضمرة جوازا بعد أو العاطفة. طيب يرسل ده معطوف على اس، بيقول هي مولانا إذا عطفنا ها على اسم صريح، وذلك إذا عطفنا على اسم صريح. يقصد بالاسم الصريح اللي هو المصدر يا مولانا، سمعنا حضرتك؟ يقصد بالاسم الصريح اللي هو المصدر، واضح كده؟ ده اسم صريح. ولما قال اسم صريح، عارف الآية وأن تصوموا خير لكم، الصيام ده مصدر صريح، اسم صريح، لكن أن تصوموا مؤول بالصريح، صح؟ أو يرسل، يبقى يرسل فعل مضارع منصوب بأن المضمرة جوازا بعد أو. أن وما دخلت عليه معطوف على الاسم الصريح ده، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو إرسالا، هذا العطف يا مولانا. يبقى إذن عطفنا اسم مؤول بالصريح على اسم صريح، وصل كده؟ وده بيقول يقرأ في السبع برفع يرسل ونصبه. وقال أبو بكر بن مجاهد المقرئ رحمه الله قرئ لو أن لي بكم قوة أو آوية بنصف آوية ولا وجه له. ورد عليه ابن جني في محتسبه وغيره وقالوا وجهها كوجه قالت أكثر السبعة أو يرسل بالنص، وذلك لتقدم الاسم الصريح وهو قوة، فكأنه قيل لو أن لي بكم قوة أو إيواء إلى ركن شديد. فهمت المعنى ده يا شيخ؟ يا سلام، شوف الشيخ حتى بيتعقب العلماء ويرد عليهم في بعض ما أخطأوا فيه يعني. المهم عرفنا يا مولانا، عرفنا دي، يبقى ده مثال أو. وطبعا قراءة ابن مجاهدي عرفناها لما قال فهمتها ولا أشرحها ابن مجاهدي؟ أشرحها. خد بالك هو بيقول إيه؟ لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن. قرئ أو آوية، ولما قال أو آوي، لما قال آوي أصبح فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الياء، أو آوي منع مضور الثقل. لما قال أو آوية، أنت عارف الفتحة خفيفة تظهر عليا لخفتها، مثل يقومون أجيب داعية، تقول مثلا لن أمشي إلى معصية، لن أمشي، تظهر الفتحة لخفتها. فهو يقول قرئ ولا وجه له، يعني لا أعرف له وجها في النحو، لأنه هو الشيخ ابن مجاهد رحمه الله كان قارئ بس ما لهش علاقة بالنحو يعني. فهمت حضرتك؟ فالشيخ رد عليه قال لا له وجه، ما نفس اللي قلناه في وحيا أو يرسل يعني إرسالا، لأنه مصدر مؤول معطوف على مصدر صريح، اسم صريح يعني. ماشي مولانا؟ لو أن لي بكم قوة أو إيواء، يبقى آوية أصلها أو أن آوية. نعم، أظن واضحة كده شيخ. ومثاله بعد الواو قول ميسون بنتي بحدل. انت عارف المرأة دي مولانا كانت من أهل البادية، تزوجها سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما ونقلها إلى الحاضرة، فكانت تكثر من الحنين إلى أهلها ويشتد بها الوجد إلى حالتها الأولى، يعني هي عايزة تعيش عيشة البادية، لا تريد عيشة القصور يعني. فقالت للبس عباءة وتقر عيني. شوف خد بالك، للبس عباءة وتقر عيني، أحب لي من لبس الشفوف. ماشي يا مولانا؟ فهمت البيت؟ فهمت. طيب، نفس الموضوع يا شيخنا، للبس عباءة، اللام دي لام ابتداء، لبس مبتدأ، عباءة مضاف إليه، وتقر أصله وأن تقر، يبقى تقر فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوما بعد إيه؟ بعد الواو العاطفة، خلاص. وده معطوف على لبس، يعني للبس عباءة وإقرار عيني. يبقى ادي يا مولانا يبقى اذا كان ما بعد الواو معطوف على اسم صريح، اسم صريح قلنا المصدر يعني، فهمنا يا شيخنا؟ ليه يا مولانا قال اسم صريح؟ لان عندك اسم الفاعل ما هو اول بالفعل، يعني ان الله يبالغ ما بالغ امره، هي نفسها يبلغ امره، فهمت يا شيخنا؟ طيب كمل يا شيخنا. قال الرواية فيه بنصب تقرأ وذلك بأن مضمرة على أنه معطوف على اللبس، فكأنه قال للبس عباء وقرة عيني، وقرة عيني أو إقرار عيني، قرة عيني للبس عباء وقرة عيني، قرة قرة يقر قرة. ومثال ذلك بعد الفاء، ها قول يا سيدنا. قال لولا توقعه معتر فأوضيه ما كنت أوثر إطرابا على التراب. بعد الفاء قول كده البيت ده يا شيخنا. لولا توقع معتر فأوضيه. أيوة لولا ها توقع معتر فأرضيه. أي نعم، هذا البيت من بحر البسيط يا مولانا، ولا ينسب إلى قائل معين. لولا توقع يعني انتظار وارتقاب، يعني معتر ده الفقير الذي يتعرض للمعروف. فأرضيه ما كنت أوثر إترابا، أترب الرجل إذا استغنى على ترب بفتحة وهو الفقر والحاجة. يقول لولا حرف يقتضي امتناع الجواب لوجود الشرط، بيسموه حرف امتناع الوجود. يبقى لولا حرف امتناع الوجود، لولا زيد لأكرمتك، يعني لولا زيد موجود يبقى امتنع الإكرام لوجود زيد. خلاص. لولا توقع ده يعرب مبتدأ، لبعد لولا يعرب مبتدأ، والخبر محذوف وجوبا، يعني لولا توقع معتر معتر اللي هو الفقير يعني موجود. فأرضيه الفاء دي فاء ايه؟ العاطفة. أرضيه معطوف على ايه؟ توقع اللي هو المصدر. أصاف أن أرضيه، فهمت يا شيخنا؟ بعد ثم إني إيه؟ وقتلي سليكا أيوة. ثم أعقله بسم الله الرحمن الرحيم. ومثال ذلك بعد ثم قول الشاعر إني وقتلي سليكا ثم أعقله كالثور يضرب لما عافت البقر. إن حرف توكيد ونصب، ياء المتكلم ضمير متصل مبني في محل نصب اسم إن، الواو دي حرف عطف، قتلية قتل معطوف على اسم إن، منصوب علامة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. قتل مضاف وياء المتكلم مضاف إليه. سليكا مفعول به لقتلي، فالمصدر أضيف لفاعله وسليكا مفعول به. وسليكا ده يا شيخنا يا مولانا، سليك ده اسمه ايه؟ سليك ابن السلكة، وهو احد ذبان العرب وشذاذهم، يعني ذئب بشري من ذئاب العرب. وكان من حديث أنه مر ببيت من خثعم، قبيلة اسمها قبيلة خثعم، وأهله خلوف. يعني إيه أهله خلوف؟ يعني هذه الدار خلت من أهلها خلاص. فرأى امرأة شابة فنال منها، فعلم بذلك أنس ابن مدركة فسار خلفه فأدركه وقتله. هذا معنى إني وقتلي سليكا ثم أعقله، يعني أؤدي ديته صح؟ كثوري، والثور ده ذكر البقر، يضرب لما عافت البقر، عافت يعني كرهت. وقد ذكر المؤلف سبب هذا التعبير، فهمت يا شيخنا؟ ويقال الثور ضرب من نبات الماء تراه البقر فتعافوا الورود استقذارا للماء، فيضربه البقار لينحيه لكي ترد. على كل يا مولانا، البقر إذا استقذرت الماء فلا تريد الورود لشرب الماء، فعند ذلك ماذا يصنع الشخص صاحب البقر؟ يضرب الثور اللي هو ذكر البقر، فتخاف البقر من أن يأتي الدور عليها للضرب فتذهب للورود للماء. فهذا الرجل عندما قتل هذا الذئب البشري قال فعلت ذلك لكي أخيف من على شاكلته حتى يعني لا يفجروا في النساء. خلاص يا مولانا، الشاهد إني وقتلي سليكا ثم أعقله. أعقله فعل مضارع منصوب بأن المضمرة جوازا بعد ثم العاطفة، لأنها معطوفة على مصدر صريح، اسم صريح اللي هو إيه؟ اللي هو قتلي يا مولانا. يبقى إني وقتلي ثم أن أعقله، يعني وعقلي، قتلي وعقلي يعني ودفع ديتي. صح يا شيخنا؟ وكانت العرب إذا رقت البقرة قد عافت ورود الماء تعمد إلى الثور فتضربه، فترد البقر حينئذ الماء ولا تمتنع منه فرارا من الضرب أن يصيبها، وإنما امتنعوا من ضربها لضعفها عن حمله، لا تتحمل الضرب يعني، بخلاف الثور. خلاص، انت عارف الثور يعني، حتى بيجيبوه في بعض الأحيان بيسمي المصارعة يعني، منصارعة الثيران يعني. وقول اسم صريح احتراز من نحو ما تأتينا فتحدثنا، فإن العطف فيه وإن كان على اسم متقدم فإن قد قدمنا أن التقدير ما يكون منك إتيان فحديث، لكن ذلك الاسم ليس بصريح فيضمر هناك، فيضمر أن هناك واجب لا جائز. شوف المثال ده، أقول يا شيخنا مثال، ها ما تأتينا أيوة، فتحدثنا، الفاء دي فاء السببية مولانا صح، مسبوقة بنفي اللي هو ما، تحدث ده فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا. ليه يا مولانا؟ أصلا فأن تحدثنا صح؟ هو قال عطف فيه عاطفة في هذا على أحد التأويلات التي مرت يعني. عاطفة، ما طالما نصب يبقى منصوب بأن المضمرة تبقى في السببية وتفيد العطف برضه. هو المقصود بالسببية يعني ما قبلها سبل من بعدها. شيخنا فهمت حضرتك؟ هو لما قال لا يقضى عليهم فيموتوا، خلاص ما عطف فعل على فعل، لكن القضية هنا يا شيخنا ما تأتينا فتحدثنا، أصاف أن تحدثنا، أن مع الفعل مقابل مصدر اللي هو إيه؟ الحديث. الحديث ده معطوف على برضو مصدر مؤول، يعني لا يكن منك إتيان في حديث، يبقى لا يكن منك إتيان فحديث. صح يا شيخنا؟ يبقى عطف اسم على اسم، بس الاسم ده هل هو اسم صريح ولا مؤول بالصريح؟ مؤول اللي هو ما تأتينا يعني إتيان، صح ده؟ فده مش اسم صريح، بعكس قول ميسون لما قالت للبس عباءة وتقر عيني، يبقى تقر منصوب أن المضمرة وجوبا بعد الواو، صح؟ يعني وإقرار عيني أو قرة عيني، لبس عباء وقرة عيني جوازا، لا وجوبا هنا في ده، في هنا جوازا، نعم أي جوازا لأنه معطوف على اسم صريح، لكن ده ليس صريح مولانا. فتكون أضمار فيه، أيوة ليس صريح. ده بيسموه مصدر متوهم، لأن المصدر مش متوهم أنه الفعل أو مصدر متصيد من الكلام السابق. هم دي عبارات النحاة يعني ما تأتينا، يعني لا يكون منك أتيان فحديث، فعطف حديث على مصدر ليس صريحا، يبقى أن هنا مضمرة وجوبا، لكن لو كان المصدر صريح يبقى أن مضمرة جوازا، كالأمثلة التي قلناها يا مولانا، وما كان لبشر أن يكلم الله إلا وحيا أو أن يرسل أو إرسالا، فيرسل ده فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا، لا جوازا، جوازا أي جوازا، لأنه معطوف على اسم صريح اللي هو وحيا، صح يا شيخنا؟ طيب كمل يا شيخنا. قال ثم قلت باب المجرورات. أيوة. المجرورات ثلاثة. أحدها المجرور بالحرف وهو من وإلى وعن وعلى والباء واللام وفي مطلق. يبقى شيخ لما قال باب المجرورات، صح يا شيخنا؟ المجرورات في مجرور بإيه شيخنا؟ بالحرف. وبعده في مجرور بالإيه؟ بالإضافة، صح يا شيخنا؟ وفي مجرور بالمجاورة. إن شاء الله سيأتي الحديث عن هذين اللي هو مجرور بالإضافة ومجرور بالمجاورة. المجاورة، لكن هناخد مثال حتى يتضح المقال. لما سلمت ها على زيد، ده اسم مجرور بعلى، صح يا شيخنا؟ طيب سلمت على صاحب الكتاب، يبقى صاحب مجرور بعلى، صح؟ يبقى مجرور بالحرف، صاحب مضاف والكتاب مضاف إليه، يبقى ده مجرور بالإضافة. قالت العرب هذا جحر ضب خارب. المفروض خارب صفة لجحر، يبقى يقول هذا جحر ضب خارب، لكنه لما جاور الموجود جر، كما قالت العرب يؤخذ الجار بجرم جاره، صحيح مولانا؟ يبقى ده مجوب الحرف، ده مجوب الإضافة، ده مجوب بالمجاورة. في عندنا جر بالتبعية، ففي البسملة مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، أو مثلا أو بسم الله الرحمن الرحيم، اسم مجرور بالباء علامة الجر الكسرة، اسم مضاف لفظ الجلالة مضاف إليه، الرحمن الرحيم صفتان لفظ الجلالة، الصفة تابعة الموصوف. فبعض العلماء قال يعني التابعية عامل الجر، خلاص. هو الشيخ لم يعترف بهذا، هذا الكلام ده بعد قليل. قل يا مولانا. وأقول لما أنهيت القول في المرفوعات والمنصوبات شرعت في المجرورات. لما أنهيت القول في المرفوعات والمنصوبات شرعت في المجرورات، وقسمتها إلى ثلاثة أقسام: مجرور بالحرف، ومجرور بالإضافة، ومجرور بمجاورة مجرور. وبدأت بالمجرور بالحرف لأنه الأصل. نشوف المجرور بالحرف، ماشي شانا؟ يبقى عندنا إيه هنا؟ بدأ بالمجرور بالحروف. الحروف يا مولانا قسمها إيه؟ يبقى المجرورات بالحروف قسمها ست أقسام، صح؟ هذا القسم الأول. يلا ها اقرأ. ما يجر الظاهرة والمضمر. ما يجر الظاهرة ها والمضمر. في حاجة قبل كده؟ أردت كده مع التبعية أي ما نقولها. وإنما لم أذكر المجرور بالتبعية كما فعل جماعة، لأن التبعية ليست عندنا هي العاملة، وإنما العامل عامل المتبوع، وذلك في غير البدل، صح يا شيخنا؟ خذ بالحظات. لما أقول إيه مثلا؟ مررت بزيد الفاضلي. المفروض الفاض صفة لزيد، صح؟ لا. الصفة تابعة للموصوف. الصفة تابعة إيه؟ فده مجرور بالتبعية، فجعل التبعية عامل عند بعض النحاة. الشيخ لم يرتضي هذا، قال لا، نفس الحرف اللي جر زيد هو اللي جر الفاضل، قال العامل عندنا هو اللي دخل على ايه؟ على المتبوع وليس على التابع. يعني هو اذا الباء جرت ايه يا شيخنا؟ جرت زيد وجرت الفاضل برضه. هو هذا كلامه يعني. فعنده المجرورات ثلاثة وليست أربعة كما عند النحاة يعني. ثم قال وقسمت الحروف الجارة إلى ستة أقسام، أحدها ما يجر الظاهر إيه والمضمر، وبدأ به لأنه الأصل. إيه الحروف اللي تجر الظاهر والمضمر كلها ملمها؟ سبعة من وإلى. أيوة، أول من، بعد كده إلى، عن وعلى، وعن وعلى، الباء واللام وفي، الباء واللام وفي. أولا الشيخنا من معانيها الابتداء، وإلى من معانيها الانتهاء. سافات من مصر إلى الإسكندرية، قال تعالى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. إذن بداية الإسراء المسجد الحرام والانتهاء إلى المسجد الأقصى، صح الشيخنا؟ وعنى عن تفيد مجاوزة، لما يقول رميت السهم، السهم عن القوس، يعني السهم جاوز القوس، جاوز ابتعد عنه يعني. والباء من معانيها الاستعانة، يقول كتبت بالقلم، يعني مستعينا بالقلم. واللام من معانيها الملك، لله ما في السماوات، يعني له ما في ملك لله. والفي تفيد الظرفية، وضعت القلم في جيبي. طيب الباء دي ممكن تجر الظاهر والمضمر. قال تعالى ومنك ومن نوح، يبقى منك جرت الضمير ومن نوح جرت اسم ظاهر. الى اليه مرجعكم، الى الله مرجعكم. عن ها لا تركبن طبقا عن طبق، ها رضي الله عنهم ورضوا عنه، يبقى جرت الضمير. على وعليها وعلى الفلك تحملون. الباء ها امنوا بالله امنوا به. طيب واللام كل له قانتون، كل له قانتون لله ما في السماوات وما في الأرض، في وفي الأرض آيات وفيها ما تشاء الأنفس. خلاص ده تجر الظاهر المضمون. يلا كمل يا مولانا. ما لا يجر إلا الظاهر، اللي هو يا شيخنا ولا يختص بالظاهر معين، مش كده؟ أيوة، يبقى القسم الثاني ها ما يجر يا شيخنا، ما جر ايه؟ الا الظاهره فقط. يجر ما جر الظاهره فقط، ها اللي هو يا شيخنا ايه هم يا بلال؟ الكاف، ها وحتى الواو. الواو نعم. طيب ولم يذكر لذلك المثال، لم يذكر الامثله. الكاف اقول هند كالقمر او كالبد، هند كالبدر، هند مبتدا، الكاف حرف تشبيه وجر، والبدر اسم مجرور بالكاف علامة الجر الكسرة. حتى قال تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر، حتى مطلعي. والواو اللي هو واو القسم كده، صح يا شيخنا؟ والفجر وليل عشر، صح يا مولانا؟ أي هو الدعوة ولا؟ قال والثالث ما يجر لفظتين بعينهما وهو التاء. أيوة الثالث ها ما يجر إيه؟ لفظتين. بالتاء ممكن إيه؟ تالله وترب الكعبة، صح يا شيخ؟ قال فإنها لا تجر إلا اسم الله عز وجل. أيوة ورب المضاف إلى الكعبة. أيوة الله يفتح عليك، يمكن تربي أو تربي الكعبة. يبقى إذا رغم أن التاء حرف جر وقسم برضه مثل الواو، بس الواو لا تختص بظاهر معين. وذلك تجد شوفها والفجر والتين والليل والشمس والعصر، يا لا تختص بظاهر معين. بعكس الباء تختص بلفظتين، إما بلفظ الجلالة الله لأكيدن أصنامكم، أو رب مضافة إلى الياء أو إلى الكعبة، تربي أو تربي الكعبة. ها ما يجر فردا خاصا من الظواهر، ونوعا خاصا منها، وهي ايه يا شيخنا؟ وهي كي. كي ايوه، فإن لا تجر الا امرين، احدهما ما الاستفهاميه وهي الفرد الخاص، يقول لك جئتك امسي، فتقول في السؤال عن المجيء لما. ايوه او كيما، فكما ان لما جار ومجرور كذلك كيمة، والأصل لما وكيمة أو كيمة. لا طيب، ولكن ما الاستفهامية ما تدخل عليها حرف الجر حرف الفتح ألفها وجوبا. صلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الرابع، الرابع يا شيخنا إيه؟ ما جرى يا شيخنا؟ فردا خاصا من الظواهر. يعني ما أقول لحضرتك، أنا بقول لك يا شيخ وليد جئتك أمس، فأنت تقول لما، تقول كذا لما، أو تقول لما أصلها لما. اللام دي يا مولانا حرف جر صح؟ وما اسم استفهام؟ ما الاستفهام إذا دخل عليها حرف الجر حذفت ألفها للفرق بينها وبين ما الموصولة. ما الموصولة عندما يدخل عليها حرف جر الألف تبقى ولا تحذف. والله خبير بما تعملون، يعني بالذي تعملونه. فأرادت العرب أن تفرق بين ما الاستفهامية وما الموصولة. ما الاستفهامية عندما يدخلون عليها حرف الجر يحذفون الألف. عما تسألون لا يقولون عما يتسألون، فبما تبشرون، فبما تبشرون. لكن ما الموصولة تبقى الألف للفرق بين الخبر والاستخبار. خلاص، لأن ما الاستفهامية استخبار، ولكن ما الموصولة خبر، مش كده يا شيخنا؟ واضح؟ مش الخبر يعني مقصود بخبر المبتدأ، الخبر يعني كلام خبري يعني يحتمل الصدق والكذب لذاته. فاهم يا مولانا؟ طيب، يبقى هنا لما بسألك عن علة الشيء، أنا أقول جئتك أمس فتسألني لما، يبقى أصلها لما وجينا بهاء السكت دي، لأن العرب لا تقف على حركة، فقلنا لما. ما ينفعش أقول لما طب ما وقفت على حركة، فالعرب لا تقف على حركة، نجيب هاء السكت عشان نقف على السكون، أقول لما. وفي قراءة عما يتساءلون، قد تقول ابن كثير يعني. المهم يا ولدي، ها كيمة، كيمة هي نفسها لما، يبقى أصلا كيمة، يبقى كي جرت ما الاستفهامية التي حذفت ألفها وجاء بهاء السكت، كيمة. أظن وصلت كده شيء. تفضل يا شيخنا. قال كما قال الله تعالى فيما أنت من ذكراها عما يتساءلون بما يرجع المرسلون. وحصل في الوقت أن يبقى شوف فيما أنت من ذكراها، أصلا في ما فحذفت ألف ألف مال استفهامية. خلاص، فيما أنت عما تسألون فبما يرجع المرسلون، بما يرجع المرسلون. وحسن الوقف أن تردف بهاء السكت. صح يا شيخنا؟ كما قرأ البزي في هذا الموضع غير البزي ده من رواة ابن كثير. الثاني أن إيه؟ أنا المضمرة وصلتها، وهذا النوع الخاص جئتك كي تكرمني، أو شوف يا مولانا كي تكرمني. أنا قلت لك كي إذا لم تسبق باللام أصبحت هي نفسها حرف جر. طيب ماذا جرت؟ جرت المصدر المؤول من أن والفعل. لما جئت كي تكرمني، كي أن تكرمني، يبقى أن مع الفعل المؤول المصدر مجوب بكي، يعني جئت لإكرامي. فهمت ولا لا؟ كمل يا شيخنا. الخامس ما يجوب نوعا خاصا من الظواهر. الخامس ما يجوب نوعا خاصا من الظواهر مذ ومنذ، فإن مجرورهما لا يكون إلا اسم زمان، ولا يكون ذلك الزمن إلا معينا لا مبهما، ولا يكون ذلك المعين إلا ماض أو حاضر لا مستقبلا. ما فهمش الكلام ده يا شيخ؟ صلى على رسول الله. إذا قلت لك لم أرى زيدا منذ يوم الجمعة أو منذ يومنا، يبقى خد بالك منذ ومنذ دي. أولا منذ هي نفسها منذ، بس منذ جاءت على حرفين ومنذ جاءت على ثلاث، ومنذ مبني على السكون لكن منذ مبني على الضم. وهاتان اللفظتان لا يجران إلا اسم الزمان، ما يجرش أي شيء إلا اسم الزمان. اسم الزمان ده يا شيخ وليد لابد أن يكون معينا، يعني لم أرى فلان منذ يوم الجمعة، أعين اليوم ما يكونش مبهم. لا تقل مثلا لم أرى فلان منذ يوما أو منذ مثلا ليلة، لا أو منذ ليلة، لا. إحنا عايزين يا شيخنا إيه؟ ظرف زمن معين، صح يا شيخنا؟ يبقى لا يكون ذلك زمن إلا معين لا مبهما. المبهم هو الذي لا يدل على وقت معين، لما أقول مثلا سهرت ليلة أو لحظة أو يوما، ده اسم وقت زمان مبهم. لا، احنا مش عايزين مبهم، احنا عايزين ظرف زمن معين. لم أرى زيدا منذ يومي الجمعة أو منذ يومنا، يبقى منذ يومنا يعني في يومنا، منذ يوم الجمعة يعني من يوم الجمعة لم أره. إن كان الزمن ماضي تبقى بمعنى من، وإن كان حاضر بمعنى في، لا تكون مستقبلا. واضح كده؟ لم أرى وليدا منذ يوم الجمعة أي من يوم الجمعة لم أره. لم أرى وليدا في منذ يومنا يعني في يومنا. واضح يا سيدنا؟ الحمد لله واضح. طيب كمل يا مولانا اقرأ. قال ما يجره السادس ما يجره عن خاصا من المضمرات. أي نعم. ونوعا خاصا من المظهرات وهو ربا، فإنها إن جرت ضميرا فلا يكون إلا ضمير غيبة مفردا مذكرا مراد به مفرد مذكر وغيره. قول كده يا مولانا. ما يجر نوعا خاصا من المضمرات، شيخنا ماشي، ونوعا خاصا من المظهرات. إذن ربا يا مولانا تنقسم إلى قسمين، ممكن تجر الضمير، ممكن تجر إيه؟ اسم ظاهر. فإنها إن جرت ضميرا فلا يكون إلا ضمير غيبة مفردا مذكرا مرادا به المفرد المذكور وغيره، ويجب تفسيره بنكرة بعده مطابقة للمعنى المراد منصوبة على التمييز. رباه رجل لقيته، رباه رجلين، رباه رجالا، رباه امرأة، رباه امرأتين، رباه نساء، وكل ذلك قليل. نكتب هذا الكلام يا مولانا. الله المستعان وعليه التكلان. ما يجر رقم ثالثة، ما يجر نوعا خاصا من المضمرات، وبعدين ونوعا خاصا من المظهرات اللي هو رب، دي رب. طيب إن جر ضميرا يبقى الضمير ده، الضمير لا يكون إلا ضمير غيبة مفردا مذكرا مرادا به المفرد وغيره، مرادا به المفرد وغيره. طيب واجب تفسيره بنكرة بعده مطابقة للمعنى المراد، واجب تفسيره بنكرة بعده، واجب تفسيره ايه بعده؟ بنكرة، بنكرة. ها. مطابقة للمعنى. بعده مطابقة لإيه؟ للمعنى المراد. للمعنى المراد. أيوة. منصوبة على التمييز. منصوبة على التمييز. شوف يا مولانا الكريم، لما أقول ربه رجلا، ربه رجلين، ربه رجالا، اسمع معي الشيخ واعي ما أقول. يعني قلنا قديما في هذا الكتاب في ضمائر تفسر بما قبلها، وهناك ضمائر تفسر بما بعدها. لما مثلا ما أقول مثلا وليد صوته حسن، يبقى صوته عيد على مين؟ على وليد، يبقى ده يفسر بما قبله. هناك ضمير يفسر بما بعده اللي هو الضمير الداخل على ربه ده، رباه. طب ضبه عائد على من؟ على زيد، على عمرو؟ لا، ده يفسر بما بعده. يبقى رجلا ده نكره منصوبه على التمييز، يعني هي التي ميزت وفسرت الضمير الداخل على الربه، يبقى ده مفسر بما بعده، مثل ضمير الشأن كده. فاعلم انه هو مين؟ لا اله الا الله، ده اسم ضمير الشأن الحال والشأن يفسر بما بعده. قل هو، هو مين؟ الله احد. يبقى جمله الله احد فسرت الضمير اللي هو هو ده، ده يفسر بما بعده. فكذلك الضمير داخل على الربه يفسر بما بنكره منصوبه على التمييز. خلاص، وبعد كده اشوفه الضمير لا يكون الا ضمير غيبه، يعني ما ينفعش يقول ربك او ربني مثلا، لا، لا يكون لا ضمير متكلم ولا ضمير مخاطب، يكون ضمير غيبه. هذا ضمير غيبه مفرد، ما ينفعش يقول ربهما ربهم، لا، ضمير مفرد. ربه مذكر، ما لا، لا يصح نقول ربها. ومرادا به المفرد، لما أقول رباه رجلا مرادا به المفرد أو غير المفرد. ورباه رجلين، يبقى الهاء دي عايد على الرجلين. رباه رجالا عايد على الرجال، يبقى هذا الضمير قد يراد به المفرد أو غير المفرد. صح يا شيخنا؟ هذه معنى كلام إيه؟ ما يجر نوعا خاصا من المضمرات اللي هو رب ده، اللي هو إيه يا شيخنا؟ يجر ضمير غيبة ومفرد ومذكر، وإراد به المفرد وغير المفرد، واجب تفسيره بنكرة بعده. صح صح؟ يبقى ده نكرة، ده تمييز منصوب على ايه يا شيخنا؟ النكرة دي منصوب على التمييز، ميزة الضمير ده. خلاص يا مولانا كمل. ها، وإن جر ظاهرا فلا يكون إلا نكرة منصوفة. أيوة، إن جر الظاهر ده، ده النوع الثاني، إن جر الظاهر نكرة منصوفة. زي ايه يا شيخنا؟ رب رجل صالح، رب رجل صالح لقيته. يا سلام، تعال نعرف المثال. نعرف يا مولانا وليه رب حرف جر شبيه بالزائد؟ رب ايه؟ حرف جر شبيه بالزائد. ايه الفرق يا مولانا بين حرف الجر الاصلي والزائد والشبيه بالزائد؟ حرف الجر الاصلي له معنى ويتعلق، فاذا قلت جلس وليد على الكرسي، فعلى لها معنى وهي الاستعلاء، وتتعلق بالفعل، يبقى على الكرسي جار ومجرور متعلقان بالفعل، ده اسمه حرف جر أصلي. إذا حذفته لا يستقيم الكلام، لا تقل جلس وليد الكرسي، لا يجوز. حرف الجر الزائد دخوله كخروجه، وهو لا يتعلق وليس له معنى، إنما يفيد التوكيد فقط. فعندما تقول مثلا ما جاءني من أحد، أصلها ما جاءني أحد، عرفت أنها زائدة مسبوقة بنفي ودخلت على النكرة. فيمكن أن تقول ما جاءني أحد والكلام يستقيم، فهذا اسمها حرف جر إيه؟ زائد، دخوله كخروجه، الكلام يستقيم من غيره، بس إذا لم يدخل في الكلام ضاع التوكيد. خلاص، الحرف الجر الشبيه بالزائد له معنى لكن لا يتعلق، فرب حرف يدل على التقليل لكن لا يتعلق بالفعل. طيب، يبقى رب حرف الجر الشبيه بالزائد رجل، ده مبتدأ مجرور لفظا مرفوع محلا، فيجوز في الصفة أن تتبع ما قبلها لفظا أو محلا. فقل رب رجل صالح أو صالح، لو قلت صالح تبع، يبقى تبع للايه؟ للموصوف في اللفظ، رب رجل صالح، ولو قلت صالح تبع له في المحل. صح يا شيخنا؟ لقيته، هل الجملة دي هي خبر المبتدأ؟ هذه بالنسبة للرب. يبقى رب عشان تجر اسم ظاهر لازم الاسم الظاهر ده اللي داخل عليها لازم يكون نكرة وموصوف، يعني بعده صفة يعني. صح يا شيخنا؟ والشيخ الحريري لما قال في الألفية في النظم الملحة قال فكل ما رب عليه تدخل فإنه منكر يا رجل، إذن رب لا تدخل إلا على النكرات. واضح يا شيخنا؟ يلا كمل. ها، قال شيخنا فإن قلت قد كان من حقك أن تؤخر تاء في الذكر عن الحروف المذكورة بها بعدها. قلت إيه؟ فإن قلت قد كان من حقك أن تؤخر تاء في الذكر عن الحروف المذكورة بعدها لاختصاص التاء باسم الله تعالى ورب الكعبة واختصاصهن إما بنوع أو نوعين أو فرد ونوع كما فصلت، وأصل حرف الجر ألا يختص، والمختص لنوع. هو يقول فإن قلت كأن معترض اعترض عليه قد كان من حقك أن تؤخر التاء في الذكر عن الحروف المذكورة، ماشي الحروف المذكورة اللي هو ذكرها دي كلها ما يجر الظاهر والمظهر وما يجر الظاهر. أي نعم. فقط لاختصاص التاء بسم الله تعالى ورب الكعبة واختصاصهن إما بنوع أو نوعين أو فرد ونوع كما فصلت، وأصل حروف الجر ألا يختص، والمختص بنوع أقرب إلى الأصل من المختص بفرد، وكان ينبغي أن يتقدم المختص بنوعين وهو رب على المختص بفرد ونوع وهو كي. يعني ده سؤال ترتيبي فقط بس، يعني يقول لك ليه تقدمت شيء على شيء بس. يعني هو كان من حقيقة أن تؤخر التاء في الذكر عن الحروف المذكورة، ماشي يا مولانا؟ الحروف المذكورة التي ذكرها كان آخر التاء ليه لاختصاصة بشيئين بس يا مولانا، بلفظ الجلالة رب مضافة إلى الياء أو إلى الكعبة، صح؟ واختصاصهن إلى الحروف التي سبق بنوع واحد، ما احنا عندنا فيه حروف تجر الظاهر فقط، ماشي يا مولانا؟ إلى تجر الظاهر اللي هو الواو والكاف وحتى، أو نوعين اللي هو الظاهر والمضمر زي مثلا أي الحروف السبعة التي مرت، أو فرد ونوع كما فصلت. فرد ونوع فاكر يا شيخنا في حكاية ربة دي؟ ها؟ وأصل حرف الجر ألا يختص، أصل حرف الجر صح يا شيخنا؟ ألا يكون مختصا يعني لا بالظاهر ولا مضمر، والمختص بنوع أقرب إلى الأصل من المختص بفرد، وكان ينبغي أن يتقدم المختص بنوعين وهو ربا على المختص بفرد ونوع وهو كي، لأن عندنا كي مولانا مختص بنوع وفرد، مش كده ولا؟ الفرد اللي هو ماء استفهامية، أيوة الله يفتح عليك، يبقى الفرد اللي هو ماء استفهامية والنوع اللي هو ايه؟ أنا المضمرة في الفعل المضارع، صح كده؟ قلت إنما ذكرت التاء إلى جانب الواو لأنهما لأنها شريكتها في القسم، فتأخيرها عنها قطع النظير على نظيره. ما عندنا يا ولدي الواو والتاء من حروف القسم، فلما نأخر التاء عن الواو، صح؟ نأخر التاء عن الواو يبقى قطعنا النظير عن نظيره، ده كلام جميل. ولما أردت أن أذكر شيئا من أحكام ربا اقتضى ذلك تأخيرها لئلا يقع ذكر أحكامها فاصلا بين هذه الحروف، وأيضا فإنني ذكرت حكم ربا في الحذف وذكرت حكم بقية الحروف في ذلك، فلو كانت ربا مقدمة كان ذلك أيضا قطعا للنظير عن النظير بالنسبة إلى الأحكام. يعني هو بيتكلم في أحكام ربا يعني، فما لم يرد أن يقطعها عشان يذكر كل الأحكام. أقول كده وأقوله وأقوله لما ذكرت أن رب تدخل على المنكر بينت أنه يجوز حذفها، هنا قلت ثم قلت ويجوز حذفها معه فيجب بقاء عملها، وذلك بعد الواو كثير والفاء والباء وبل قليل وحذف اللام قبل كي وخافض أن مطلقة. صلوا على الحبيب. احنا الان بنتكلم عن حروف الجر يا مولانا، صح؟ نتكلم عن ايه؟ مش احنا تكلمنا يا سيدنا عن ان رب حرف الجر شبيه بالزاي، ومثلنا بقوله رب رجل صالح لقيته، فرجل مجرور برب، واحنا كنا مجرور لفظا مرفوع محلا، صح يا شيخنا؟ يجوز حذفها معه، حذفوها لو ربا يا شيخنا. يبقى احذف ربا، وبعد ما احذف ربا تاتي الواو كثير، لما قال الشاعر وليل كموج البحر، اصله ورب ليل، فحذفت ربا وبقي عملها. وده الحرف الوحيد يا مولانا في اللغه ان يحذف ويبقى عمله، ماشي؟ لا يجدون هذا في في في غيره يعني. لكن سمع من ربا لما قال له كيف أصبحت، قال خير والحمد لله، يعني أصبحت بخير، فحذف حرف الجر وباقي عمله. بس ده سماعا يا مولانا وليس قياسا. طيب يقول وأقول لما ذكرت أن رب تدخل على المنكر بينت أنه يجوز حذفها معه، وأشرت بهذا التقرير لأنها لا يجوز حذفها إذا دخلت على ضمير الغيبة، ثم بينت أنها إذا حذفت وجب بقاء عملها، وأن هذا الحكم أعني حذفه وبقاء عملها على نوعين كثير وقليل. فالكثير بعد الواو، قال وبلد مغبرة أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه. وبلد مغبرة أرجاؤه، هذا بيت من الرجز، وطبعا معروف الرجز وزنه مستفعل 6 مرات، من كلام ربع بن العجاج التميمي البصري. وبلد الواو دي واو ربع، بلد مبتدا مرفوع بضم مقدر على آخره، منع من ظهوره، يشتغل المحل بحركة حرف الجر الشبيه بالزائد. ورب بلد مغبرة، ده بالجر نعت لبلد باعتبار لفظه. أرجاؤه فعل بمغبرة وهو مضاف وضمير الغائب مضاف إليه. البلد يا مولانا يجوز تذكير وتأنيسه، وقال ورد بهما القرآن، قال والبلد الطيب يخرج نباته، وقال جل شأنه بلدات طيبة. خلاص يا مولانا، يعني إذا البلد يجوز الإيه؟ ماشي يا شيخنا؟ طيب الشاهد فيه قوله هو بلد، حيث حذف حرف الجر اللي هو ربا وأبقى عمله. معنى يا شيخنا هو بيتكلم عن ربا، يجوز أن تحذف مع يعني معه، يعني إيه؟ يبقى الاسم وتحذف ربا ويبقى عملها بعد الحذف، وذلك بعد الواو كثير، كما قال امرؤ القيس وليل كموج البحر أرخى سدوله علي ليبتلي، بأنواع الهموم ليبتلي. وليل أصله ورب ليل، فحذفت ربا وبقي عملها بعد حذفها، وبعد الواو ده كثير جدا. وقوله ودوية مثل السماء اعتسفتها، ماشي يا مولانا؟ هذا البيت من بحر الطويل من قلام ذي الرمة اللي اسمه غيلان بن عقبة العدوي البصري، لما قال ودوية، يعني الواو ده واو ربا، دوية مبتدأ طبعا مرفوع بضمة مقدرة، منع من ظهوره، يشتغل المحل بحركة حرف الجر الشبيه بالزاد اللي هو ربا دي يا مولانا. الشاهد انه حذفت ربا وبقي ايه؟ عملها، وذلك بعد الواو كثير. والقليل بعد الفاء وبل، مثال ذلك بعد الفاء قول من القليل، فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع، فألهيتها عن ذي تمائم محولي. البيت أظن واضح يا شيخنا. هو امرؤ القيس دي من معلقة المشهورة، ويقول ومثل لك حبلى قد طرقت، معنى طرقت يعني جئت ليلا، ومرضعا معروف المرضع، فألهيتها عن ذي تمائم محولي. طبعا التميمة هي التي هي التعويذة التي توضع للصبي لا تمنعه من العين في زعمهم، يعني إذا خافوا على الطفل الصغير من العين من الحسد يعني يضعون له تميمة تعلق في صدره يعني، فهذا الصبي صغير. فأمر القيس هنا يعني أو يتباهى لنعيش في عصر الجاهلية بفعل المعاصي والفواحش، فيقول للمرأة فمثلك، يعني فرب مثلك، يبقى حذفت رب بعد الفاء وذلك قليل في كلام العرب. فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع فألهيتها عن ذي تمائمة ابنها يعني ومحولي يعني حال عليه الحول يعني عمره سنة واحدة فقط يعني. الشاهد قوله يا شيخنا فمثلك يبقى الفاء هنا حرف عطف صح يا شيخنا؟ طيب يبقى الفاء حرف نائب عن ربا هاي ولا لا لا كويس الفاء دي حرف نائب عن ايه عن ربا مش حرف عطف يا مولانا سمعني يا مولانا الفاء حرف نائب عن ربا مثل يروى هذا اللفظ منصوبا ورو مخفوضا وعرضتان يجوز ان يكون مفعولا مقدما على عامله فمثلك حبلى قد طرقت يعني أقول فمثلك فمثلك يعني ممكن تجر وممكن تنصب اللي في مثلك دي يعني يروى هذا اللفظ اللي هو مثل يعني منصوبا وروى مخفوضا عن روايتين جميعا يجوز أن يكون مفعولا مقدما عن علامه وهو طرقت يعني أصلي طرقت مثلك طرقت يا شيخنا مثلك طب لما قلت طرقت مثلك مهما جر لفظا منصوب محلا على انه مفعول مقدم خلاص يعني طرقت مثلك او مثلك صح حبلى الشاهد يا مولانا كلمه مثلك دي يبقى ده مجرور بربا المحذوفه صح مجرور بربا ايه المحذوفه وبس بعد الفاء اذا الفاء دي مش عاطفه الفاء دي نائبه عن ربا المحذوف كذلك وليل يبقى الواو دي نائبة عن ربا المحذوف وفي رواية من روى بجر مثل ومرضع وأما من هما بنصب فمثلك مفعول لطرقت سمعنا يا شيخنا يبقى من قال فمثلك يبقى مجوب ربا المحذوف طب ومن قال فمثلك جعل مفعول به لإيه لطرقت كمل يا مولانا مثاله بعد بل قوله بل بلد ملء الفجاج قتمه الفجاج جمع فج وهو الطريق الواسع قال الله سبحانه وتعالى اتينا من كل فج عميق وقتمه القتام اللي هو الغبار ماشي يا مولانا لما قال بل بلد أصبل رب بلد يبقى أصبحت بل حرف نابع عن ربا مش كده يا شيخنا يبقى حرف نابع عن ربا بلد مبتدا مرفوع بضمه مقدره منع مظهور اشتغال المحل بحركه ايه بحركه حرف الجر الشبيه بالزاد اللي هو ربا المحذوف ماشي يا مولانا كمل كلامك ثم بينت ان حذف حرف الجر لا يختص ايه بربا بل يجوز في حرف اخر في موضع خاص وفي جميع الحروف في موضعين خاصين أما الموضع الأول اللي هو موضع خاص ففي لام التعليل فإنها إذا جرت كي المصدرية وصلتها جاز لك حذفها قياسا مضطردا ولذا تسمع النحوين يجيزون في نحو جئت كي تكرم أن تكون كي تعليلية وأن مضمرة بعدها وأن تكون مصدرية واللام مقدرة قبلها الكلام ده مفهوم؟ لا لما أقول مثلا جئت كي تكرمني أقول ماذا تقصد بهذا الكلام يا شيخنا أقول جئت فعل وفاعل كي أصل الكلام عندك لكي أصل الكلام عندك لكي لكنك حذفت اللام مع تقديرها أصبحت في المثال ده كي حرف مصدري ونصب وأكرمك فعل مضارع منصوب بكي وتقدير الكلام جئت لإكرامك طيب إذا لم تقدر اللام يبقى أصبحت كي هنا حرف التعليل وجر وتكرمني ده فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا فهمت يا شيخنا وده احنا شرحنا وأما الثاني فإذا كان المجرور وأما الثاني فإذا كان المجرور أن وصلتها أو أن وصلتها أن يا مولانا أختي إن لكن ما الفرق بين إن وأن أن تنصب الاسم وترفع الخبر وأن كذلك لكن أن تؤول مع اسمها وخبرها بمصدر هذا المصدر يعرب حسب موقعه في الكلام فقد يكون مرفوعا أو منصوبا أو مخفوضا فأقول مثلا يعجبني أنك فاهم أن واسمه خبره في محل رفع فاعل، يعني يعجبني في تأويل مصدر فاعل يعني يعجبني فهمك. طيب عرفت أنك مسافر يعني عرفت سفرك، علمت بأنك مسافر يعني علمت بسفرك. يبقى أن تؤول مع اسمها وخبرها بمصدر، صح يا شيخنا؟ هذا المصدر مجرور بحرف الجر ده اللي هو بباء يعني. يبقى هنا مثلا يبقى هنا لما قال يا مولانا حكاية أن دي قال عجبت أنك فاضل أي أيوة منك. أيوة. يبقى دايما حرف الجر يحذف كثيرا من أن وأن. لما يقول مثلا علمت أنك فاضل يعني من أنك فاضل، ماشي يا شيخنا؟ قال تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات، بشر بأن لهم، صح يا شيخنا؟ وأن يبقى المساجد لله فلا تدعوا، أي لأن المساجد لله. يا سلام. وأن المساجد لله، شوفوا أن المساجد لأن المساجد لله فتدعوا مع الله أحد، يعني المساجد خاصة لله سبحانه وتعالى. وأن المساجد لله، لأن المساجد لله، يبقى أن أصلها لأن، فحذف حرف الجر قياسا. يبقى يحذف حرف الجر قياسا في أن وأن، لكن سماعا في غير ذلك. لما قلت الرواية التي قلت لك منذ قليل، رؤبة لما قيل له كيف أصبحت قال خيرا والحمد لله أصبحت بخير يعني. وأما الثانية خلاص دي عرفناها. وقال تعالى فلا جناح عليها إيه؟ أن يطوف، لا جناح عليه في أن يطوف بهما، الوسع بين الصفا والمروة. ها أيوة. قال يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله. يخرجون الرسول وإياكم لأن تؤمنوا بالله. وقيل في يبين الله لكم أن تضلوا أن الأصل لئلا تضلوا، فحذفت اللام الجارة ولا النافية. وقيل الأصل كراهة أن تضلوا فحذف المضاف وهذا أسهل. يا سلام. شوف الشيخ رحمه الله وجزاه الله عن المسلمين خير الجزاء، شوف لما بيفصل لك القرآن يا مولانا، قال يبين الله لكم أن تضلوا. قلت بل حضرتك عرفنا أن يا شيخنا أندي كثيرا ما يكون يحذف حرف الجر. لما يقول ربنا سبحانه يعني يبين الله لكم أن تضلوا، طب لو أخذنا الآية على ظاهرها يبقى ربنا سبحانه بيبين لنا عشان نضل، يبقى عشان نعرف أن في كلام العرب أن أن أو أن يحذف حرف الجر عليها كثيرا، داخل عليها كثيرا. فلما ربنا سبحانه وتعالى يقول يوصيكم يبين الله لكم إيه؟ أن تضلوا. شوف لأن لا تضلوا، لأن لا حذفت اللام الداخلة على أن وحذفت لا النافية فصارت أن تضلوا، يبين الله لكم أين أن تضلوا. وقيل كراهة أن تضلوا، يعني فيها شيخنا في مضاف محذوف وهذا أسهل. ليه أسهل يا مولانا؟ لأن الحذف في كلمة واحدة اللي هو كراهة، لكن في التقدير الأول حذفين يعني اللام ولا النافية. طب وحذف الكلمة أيسر من حذف الكلمتين. وقال تعالى وترغبون أن تنكحوهن. يا سلام، شفت الجمال؟ أيوة. أيوة أهل التفسير، يعني هل يعني ترغبون فيه ولا عن، صح؟ وعلى كلا الأمرين هناك حذف. هناك حذف. ثم قلت أثان. قال ثم قلت أثان يرجو بإضافة كغلام أو غلام زيد، ويجرد المضاف من تنوين أو من تشبيهه مطلقا. ومن التعريف إلا في مجرد. صلى على رسول الله. الثاني من مجرورات المجرور بالإضافة، اسمع يا سيدنا الكريم، لما يقول غلام زيد أو قلم الأستاذ، قلم وصلها قلم، فإذا أردت أن تضيف كلمة لكلمة احذف التنوين، تقول غلام زيد أصلها غلام لزيد، صح؟ طيب. ويجرد المضاف من تنوين أو نون تشبهه مطلقا، ومن التعريف إلا فيما مر. صلى على الحبيب. قل عليه الصلاة والسلام. يقول لك إذا أردت أن تضيف كلمة لكلمة احذف التنوين، يحذف التنوين، صح يا شيخنا؟ يبقى إذا أردت نضيف كلمة لكلمة يحذف يا مولانا التنوين، ماشي مولانا؟ طيب يبقى أنت تحذف التنوين إزاي؟ أو هذا كتاب، أو الكتاب النحوي، أو تحذف النون التي تشبه التنوين اللي هي نون المثنى ونون الجمع. قال تعالى تبت يدا أبي لهب إنا مرسلو الناقة، أصلا مرسلونا، أظن واضح؟ هو يقول لك هذا. قال ومن التعريف، من التعريف صح؟ التعريف يعني الكتاب، قل كتاب طالبي، فأل لا تجتمع مع التنوين، لا تقل الكتاب، يبقى ألا تجتمع مع الإضافة، صح؟ يقول الكتاب الطالبي لا يصح، إلا في مر، إلا فيما مر اللي هو الإضافة اللفظية يجوز أن يجتمع المضاف مع المضاف إليه بدخول ال، لأن الإضافة اللفظية المضاف لا يستفيد المضاف إليه لا تعريف ولا تخصيص. قال تعالى والمقيم الصلاة، فالمضاف في ال والمضاف إليه في ال، وده إن شاء الله نذكره بعد قليل. فضل يا مولانا. قال وأقول أثاني من نوع المجرات. قال وإذا كان المضاف صفة والمضاف إليه معمولا لها سميت لفظية وغير محضة، ولم تفد تعريفا ولا تخصيصا، كضارب زيد ومعطي الدينار وحسن وجه، وإلا فمعنوية ومحضة تفيدهما، إلا إذا كان المضاف شديد الإبهام كغير ومثل وخدن، أو موضع مستحق للنكرة كجاء زيد وحده وكم ناقة وفصيلها لك. الكلام ده يا مولانا إن شاء الله يعني اسمح لي أعاد أشرحه تفصيلا ممكن، ها؟ لأنه كلام يحتاج إلى شرح، فأنت تتكرم عليه وتقرأ كلمة كلمة كده من أول باب الدرس كده، لأنه لا خير في علم لا فهم فيه. يلا قل يا ابن الله مستعان وعليه التكلان، قل يا سيدنا اقرأ، لا اقرأ المثل، وإن شاء الله نشرح برضو الشرح بأمر الله. اقرأ المثل كده واحدة واحدة، تفضل. الثاني مجرور بالإضافة، الثاني أيوه من المجرورات، المجرور ها بالإضافة، بالإضافة تفضل. نعم غلام زيد، ها غلام زيد، أبي غلام زيد، كويس. مجرد المضاف من تنوين ونون تشبهه، ويجرد المضاف من ايش يا اخنا؟ ها من تنوين او نون تشبهه، من تنوين او نون تشبهه، نون تشبهه. ومن التعريف الا فيما مر، ومن التعريف الا فيما مر كمان، ها قال وإذا كان المضاف صفة، وإذا كان المضاف صفة والمضاف إليه معمولا لها، والمضاف إليه معمولا لها سميت لفظية وغير محضة، سميت لفظية وإيه وغير محضة، وغير محضة. قال ولم تفد تعريفا ولا تخصيصا، ولم تفد تعريفا ولا ايه تخصيصا، ايوه. ثم ضرب مثالا فقال ضارب زيد، ضارب زيد معطي الدينار، ادي معطي الدينار، حسن الوجه، حسن وجه. والا في معنى، والا فمعنوية ومحضة تفيدهما، ومحضة تفيدهما. طيب ألا يجدر بنا أن نفهم هذا الكلام؟ نعم بل. صح ولا لا؟ يعني نشرح الكلام ده إن شاء الله يكون سهل، الله المستعان. اسمع يا سيدنا، الله المستعان وعليه التكلان. طيب عموما أن أحكي لك قصة ومن خلالها نعرف الفرق بين الإضافة اللفظية، بين الإضافة اللفظية والإضافة المعنوية. أقول لك كان يا مكان ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. كان في رجل مسكين، المسكين ده نكرة في المجتمع لا يعرفه أحد، فذهب فوجد قصرا من قصور الأمراء فبنى كوخا صغيرا بجوار القصر، فمر الأمير عليه فسأله لماذا جلست هنا؟ قال أنا مسكين. قال اجلس. فجلس هذا المسكين بجوار القصر. جاء الصحفيون والتقوا بالأمير وعملوا معه حديثا صحفيا وصوروا المسكين بجوار القصر، فهذا المسكين أصبح مشهورا بين الناس، اكتسب هذه الشهرة من مجاورته للمشهور، كما يقال في المثل المصري العامي اللي جور السعد يسعد. أصبح هذا المسكين كلما مشى في طريق يشار له بالبنان والناس تفسح له الطريق وتقضى حوائجه، لاحظ أنه لم يستفد من الأمير شيئا حسيا، إنما الشيء معنوي اللي هو الشهرة. يعني الأمير لم يعطيه مالا ولم يعطيه دارا، إنما أعطاه شهرة. هذه اسمها في النحو عندنا إضافة معنوية. فعندما تقول هذا قلم، كلام نكرة، لما قل قلم الأستاذ أصبحت معرفة، فالنكرة عندما تضاف للمعرفة تكتسب منها التعريف، وإذا أضيفت النكرة إلى نكرة تكتسب منها التخصيص. يعني الولد ابن الصغير ده، لو قلت هذا ولد أستاذ ده تخصيص، يعني بدل ما كان الولد مجهول أصبح ولد أستاذ، لكن لو قلت ولد الأستاذ أصبحت معرفة، يبقى لجاور السعيد يسعد. فهمت يا شيخ؟ هناك شخص قريب لهذا المسكين غار منه، فسأله ماذا فعلت؟ فحكى له، فعمل ما فعل. لكن الأمير الثاني أصدر أمرا للصحفيين، قالوا لا تظهروا هذا الرجل في التلفاز. فأصبح هذا الرجل الثاني كلما مر في طريق لا يعرفه أحد، رغم أنه جاور الأمير، خلاص، فلم يستفد من مجاورته لا تعريف ولا تخصيص. ده اسمه عندنا إضافة لفظية، الفائدة كلها رجع اللفظ يا سيدنا. كيف تعرف الإضافة اللفظية؟ بواحد من ثلاثة. إذا كان مضاف اسم فاعل، أقول حضرة كاتب الدرس اسم مفعول، مضروب الأخي، طيب صفة مشبهة، حسن الوجه. فإذا كان المضاف واحدا من الثلاثة التي قلتها تسمى إضافة لفظية. يعني مضاف لما جاور المضاف إليه لم يستفد لا تعريف ولا تخصيص. ما الدليل على ذلك؟ إن ممكن يقع صفة للنكرة. ألم تسمع قول الله سبحانه هديا بالغ الكعبة؟ هديا منصوب على الحالة، هديا نكرة منصوبة، هي بالغ صفة للنكرة. لو بالغ استفادت التعريف من الكعبة لما صح أن تعرف صفة للنكرة، كنا تعرف صفة للنكرة معناها نكرة. فهمت يا شيخنا؟ هذه الإضافة إيه اللفظية والمعنوية. وإن شاء الله نكمل الدرس في لقاء آخر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفوز بالجنة والنجاة من النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.